في رهنة له ظلمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادر، لا يصادر. لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال الدائن إذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لا هذا حرام، هذه مصادرة لأموال الناس، وهذا معنى أغلاق الرهن. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر لأنه ملك باق عليه. ولكن إذا حل الدين فإن الرهن يباع. إن كان الرهن من جنس الدين فإن الدين يسدد منه، إذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإن يسدد الدين من نفس الرهن، أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الراهن على صاحبه. فلا يصادر الرهن لصاحب الدين، هذا لا يجوز، لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق. إذن الغرض من الرهن هو أنه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع إلى صاحبه، ولا يقال الرهن لك أو يقول الرهن لي إذا حل الدين، هذا ظلم وإغلاق للرهن من صاحبه بغير حق. نعم. وعن أبي رافع له غنمه يعني نماؤه، له غنمه يعني نماؤه وزيادته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه إلى نقص. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فقال لا أجزي إلا خيار الرباعية، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. نعم. رواه مسلم. نعم. انتقل الآن إلى القرض، انتقل إلى القرض. أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف يعني اقترض، لأن القرض يسمى سلفا، استسلف بكرا وهو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، استسلف يعني اقترض بكرا، فدل على جواز قرض الحيوان، دل على جواز قرض الحيوان. فلما أراد أن يسدد، لأن القرض ليس له أجل، القرض ليس له أجل، لما أراد أن يسدد جاءت إبل الصدقة، أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وجد سنا أحسن منه، خيارا رباعيا، والرباعي هو ما تم له 7 سنين، سمي رباعيا لأنه تسقط سنه الرباعية إذا بلغ هذا الحد من السنين تسقط رباعيته، وسمي رباعيا وهو أحسن من البكر بكثير. فجاء أبو رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أجد بكرة وإنما وجدت خيارا رباعيا، قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم.

نعم. فضيلة الشيخ، وإنما إذا أذن صاحبها لك عقوبها أخذ، إلا إذا كان الدين قرض، إذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز أن تنتفع بالرهن، لأن هذا معناه الاحتيال على الزيادة في القرض. نعم. فضيلة الشيخ، هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟ إن اصلحه وباعوه وسددوه الحمد لله، وإن حصل نزاع لا بد من الحاكم، لا بد من الحاكم. اصلحوا بينهم وباعوه، باعوا صاحبه وسدد، أو باعوا صاحب الدين باعوه وأخذ حقه ورد الباقي، حصل. إذا قال له بعوه، إذا قال المدين للدائن باع الرهن وخذ حقك، جاز هذا. وإلا قال الراهن أنا أبيع ملكي هذا وسدده، لا لا. أما إذا تنازعوا لا بد من الحال. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها للمشتري؟ يجوز أن يرهن المبيع على ثمن أرض أو غيرها. إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أرض أو غيرها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ نعم. هل يجوز تأجيل السلعة وتأجيل الثمن؟ تعجيل السلعة بالعين تعجيل؟ نعم. هذا البيع يا أخي، إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع، هذا البيع بالنسيئة الذي سمعت الحديث فيه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من ماله الخاص؟ هو والي عليه الصلاة والسلام، هو والي، والوالي يتصرف للمسلمين، هذا من صلاحياته. نعم، من صلاحيات الوالي. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا، الوالي نائب، الوالي نائب عن المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟ لا يجوز إلا إذا أذن صاحبها، وكان يعني بشرطين: الأول أن يأذن صاحبها، والثاني أن لا يكون الدين قرضا، وإن كان قرضا لم يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة ما إلى آخره؟ هذا ما ثبت، هذا ما ثبت، فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس، أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق ما هو معين لا بأس. من يداوم على دعاء خاص بين الأذان والإقامة يردد كل مرة هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى، فماذا يفعل بهذه الأموال؟ يضعها في مشاريع، يضعها في مشاريع عامة، لأنها يعني مثل المال الضائع الذي ليس له مالك، توضع في المشاريع العامة للناس مثل طرق أو حمامات أو حدائق يرتفق بها الناس، توضع في مشاريع عامة ولا يبنى بها مساجد، لأن مال خبيث ما يبنى بها مساجد. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إصرار الناس عند ما حكم إحضار الماء عند دفن الميت لأجل سقاية الناس عند الدفن؟ لا بس إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يشربه الناس هذا من الإحسان، إذا والله ما في بس إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟ ايش القصد هذا؟ يعني نقود قديمة آثار يبغاها يشتريها وهي ملغاة، التعامل بها ملغى نقود قديمة لا يتعامل بها ملغاش يشريها لأنها من الآثار، هذا من العبث، هذا من العبث ومن إضاعة المال بغير فائدة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الإسلاف إلى أجل غير محدد بالأيام بل محدد بالموسم؟ لا، ما يجوز إلى قدوم الحجاج، يقولون إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد، هذا كلها أجال مجهولة ما تصلح، لازم يحدد بالشهر، شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر. نعم. فضيلة الشيخ، من استدانني شخص وتساهل في السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟ ما في شك، إذا تساهل وماطل ماطل بحق الدائن هذا يدخل، المطل الغني ظلم، هذا ظلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم والظلم محرم، الواجب أنه يسدد عند حلول الأجل. أداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، هل السلم مستثنى من الربا؟ ما هو ربا السلم، ما هو ربا السلم، بيع، بيع نوع من البيع، إلا أنه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، والبيع بالعكس وهو نوع من البيع ولا فيه ربا. نعم. فضيلة الشيخ، هو المشكلة كثير من المتعلمين أو طلبة العلم ما يفرقون بين الربا وغيره، كل شيء يسمونه ربا، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟ ولا يعلم وقته ولا فيها فائدة، وطرب ولا ما فيها فائدة ولا تليق بالمسلم أنه يضيع وقته فيها. نعم. لأنها من اللهو وتغفل عن ذكر الله عز وجل، ربما يكون فيها كباب أو فيها مدح زائد أو فيها كذب، لا يجوز سماعه. نعم. فضيلة الشيخ، كيف نرد على السفهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات؟ نعم، عندهم حسن معاملة وعندهم أمانة في المعاملات، لكن هذا ما ينفعهم بوجود الكفر، يوجد الكفر بالله عز وجل، فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم، حادثة وليس لهم فيها ثواب، فلا نمدحهم بهذا لأن أعمال حادثة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة، لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر وإن كان عند شيء من الحسنات، وما يمدح بها لأنها باطلة وحادثة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في العين إن كانت قرضا؟ تصرف في العين إذا كانت قرض، أجل مش أنت مقترضة له، لا صرت ما أنت مقترضة له. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الخير؟ نعم، يجوز على الصحيح، يجوز أكل لحم الخير، بقول أسماء رضي الله عنها، نحرنا فرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، يجوز أكل لحوم الخير لأنها من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التكليف والحجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التثليث والحجر. التثليث مصدر فلك، مصدر فلك